الله أكبر. حقا يا رب سبحانه. الله أكبر. الله يأذيك يا حبيبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. الله أكبر. الله أكبر. يا شيخ يا ابن الله. الله أكبر. وما تغني نفس ما تكسب غدا ولا تدري إن الله عليم خبير. وما قال الله